راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا ما دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم على من لملا مهما ده سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل في الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل في الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. المتهم اهو قدامك 10 دقايق مش اكتر، ما تجيبلناش الكلام. متشكر قوي يا حضره حوار شويش. ليفا زميكي حبيبه عزيز، كمان عرفت توصل لي، ده احنا تقدمنا قوي. البركه فيك يا استاذي، اول ما لغيته على حوار فلوس الحوار خلص. امسك ليفا لقمه كده وشحاطير سجاير عشان حجزك. يا عم ان شاء الله عدم نظري، ان شاء الله عدم نظري اسمها خرطيش والتانيه عم بوقه. عم بوقه؟ طيب يا عم قول لي حوار زغروطه جوه انك تبعي عشان ما يعملش معاك حوار غلاسه. يا عم كان اسمه زلطه وكان في حجز مباحث الاموال. هو ايه يا عم، عرض مستمر موجود في كل حته. انت ايه ده، وانت هيودوك حجزوكة غير اللي احنا كنا فيها؟ هو في حجازيك تانية غير الحجزوكة بتاعتنا؟ يا عم عزيز ارحمني، انا خايف اخش جوه اتكلم زيك كده اكل علقه موت. خد امسك دي مفاتيح عربيتي راكنه قدام الاسم، خليها معاك لحد ما اطلع بدل ما يقلبوها. يقلبوها ازاي يعني؟ هيجيبوا الشنطه مكان الموتور. روح عزيز خد العربيه وتوكل على الله وتعالى لي النيابه يوم الحد. اشمعنى الحد يعني؟ هم مزاج اهلي، انا هتعرض على النيابه يوم الحد. يلا سلام. سلام يا ليفا، خد بالك من نفسك. بالمناسبه اسميك صحيح، انت جايب لي اكل ايه؟ طبق السلطه اليوناني اللي ما رضيتش تاكله عندي، هيعجب الزمايك قوي في الحجزوكه. نهار اسود. بس يا ستي الحمد لله على السلامه، اطلعي انت بقى تصبحي على خير وانا هركن عربيه اسامه واطلع انا كمان. ماشي. طب امسك خد دول. ده ايه ده؟ اجره التاكسي من وسط البلد للمعادي. بقى كده يا اسامه، هو ليفا لما كان بيوصلك كان بياخد منك فلوس؟ بصراحه ما كانش بيرضى، بس انا اللي كنت بصمم ياخد الاجره، كده كده كنت هركب تاكسي وحاسبه. طب يلا اطلع. لا اسمع يا عزيز، التاكسي ده دلوقتي امانه في رقبتك، ولحد ما اسامه يخرج بالسلامه لازم اي مشوار بيه يبقى فلوسه امانه لاسامه، ولا ايه؟ فهمت، انت قصدك يعني. ليه لا، وعلى فكره بقى مش مهم خالص المقابل المادي لانه اكيد هيبقى حاجه بسيطه، لكن انا كل اللي يهمني انك انت تخوض التجربه. ده ايه ده، صدقي فكره، تجربه انسانيه شيقه جدا. اذا انا من الصباح الباكر I'm gonna be driver، سأصبح عزيز الأسيوطي سائق التاكسوكي. كويس قوي، ممكن بقى حضرتك تتفضل تاخد أول أجرة في حياتك as a taxi driver يعني. أوكي، بس مش على سبيل أجرة التوصيل، لكن على سبيل التفاؤل إن أول مبلغ يدخل لي من الشغل ده يبقى منك أنت. أحلى طاقة إيجابية عزيز. إيدي ملا. أنت مش خدت الفلوس؟ ممكن أخد إيدي بقى شوية طاقة إيجابية كده بلاش بخل؟ هو أنا مش قلت قبل كده بكسر؟ يلا تصبح على خير. كمية بوزيتيف انرجي هايلة. ده ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا دلوقتي سواق تاكسي، ما ينفعش اقول ده ايه ده بقى، المفروض اقول سيدي اسماعيل. في معلومة كده يا فندم وقعت بين ايدينا. وقعت بين ايدينا بالظبط، مع اني بحب المعلومة اللي احنا نسعى اليها يا استاذ عزت اكتر من اللي بتقع علينا بالصدفة، انما ماشي. هات اللي عندك يا سي عزت. الواد اللي اسمه أسامة السواق ده يا فندم اللي مع عزيز الأسيوطي، ماله؟ مقبوض عليه في اسم امبابة، وعزيز راح له الاسم وخد منه العربية التاكسي بتاعته. وما عرفش أسامة ده بقى مقبوض عليه في ايه؟ ابدا يا فندم، كان قاعد على قهوة بلدي، قامت خناقة، نزل معاون المباحث خدهم كلهم. حلو قوي. بقول لك ايه يا عزت؟ اي فندم. انا عايزك تجيب لي نمر ضابط المباحث اللي قبض على الواد أسامة. تحت امرك. واعرف لي الواد أسامة ده هيترد على النيابة امتى. لسه يوم الحد يا فندم، بس ممكن اعرف اللي في دماغ سعادتك بالظبط. هتعرف وقتها يا عزت. المهم دلوقتي تجيب لي نمر ضابط المباحث اللي قبض على الواد أسامة، فاهم ولا مش فاهم؟ اوامرك يا فندم. دقيقه والرقم يكون مع سعادتك. اتفضل. صباح الورد يا استاذ عزيز. صباحك حوار ورد وياسمين. تاكسي يا ست هاني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يعني صاحي بدري وكمان غسلت العربية ونظفتها. حقيقي عزيز انا فخورة بيك. لا بصراحة مش انا اللي غسلتها، انا اديت الساس 200 جنيه وخليته يغسلها. صدقني رجع لي 150 وقعد يشكر فيها ساعة. يا نهار اسود، يعني انا عامل فيك ايه بس؟ انت ممكن في اليوم الواحد على التاكسي ما تقدرش تعمل ال 200 جنيه دول. ما احنا اتفقنا بقى التجربة ملهاش علاقة بالمقابل المادي في الاول. عندك حق، بس انا برضو لسه فخورة بيك. ده بسبب البوزيتيف انرجي اللي شحنتها منك امبارح. مين عارف يمكن يعني لما تزودي الدوز شوية اغسل العربية بنفسي. اتفضلي هنا. حوار فين ان شاء الله؟ لا ما ينفعش توصلني، اصل انا رايحة الشغل. طب وايه يعني؟ هو عنوان الشغل مش على الجي بي اس ولا ايه؟ يا خبر يا عزيز، هو انت ناوي تشتغل سواق تاكسي بالجي بي اس؟ طبعا، امال هعرف الاماكن اللي اروحها ازاي؟ تصدق عندك حق، بس هي عربية أسامة دي فيها جي بي اس؟ والله دي تبقى معجزة. عربية أسامة كويس قوي ان فيها موتور وعجلات، الجي بي اس على تليفوني انا. اتفضلي يا هاني ما تعطليناش، ورانا حوار شغل. بقول لك مش هينفع يا عزيز. طب بص، لو مصر انك توصلني. طبعا مصر اوصلك وارجعك كمان، ده انت زبونه لقطه. خلاص يبقى تنزلني قبل الشغل بشويه، وانت جاي تاخدني تكلمني في التليفون، اجي لك انا بعيد عن الشغل اركب معاك. ده ايه ده؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت ناسي ان انا بشتغل في مجموعه الاسيوطي؟ حد هناك يكون عارفك ويشوفك كده ولا كده وانت سايق تاكسي. وفيها ايه؟ ايه العقد دي؟ الشغل مش عيب. طبعا يا عزيز الشغل مش عيب، لكن انا متاكده ان شاء الله انك في يوم من الايام هترجع المجموعه، وعايزك ترجع وانت رافع راسك تستلم ممتلكاتك وتبشرها. دي امنيتي يا عزيز، وبعون الله هتتحقق. انت ايه يا شيخه؟ ده ايه ده؟ كويس قوي، يعني اسامه ليفه ما عندوش مشكله ومش طرف في الخناقه اللي حصلت، ومجرد ما يروح النيابه ياخد اخلاء سبيل. بالظبط كده يا فندم. طب انا عايزك تركز قوي معايا يا عزت في اللي اقولهولك. تحت امرك. انا اتفقت مع ضابط المباحث بتاع اسم امبابة ان هبعتك ليه في مأمورية، وهو وعدني انه هيساعد فيه على قد ما يقدر. ايوه يا فندم، بس يعني حضرتك لو تقولي بتفكر في ايه بالظبط. انا عايزك تروح ترعب الواد ده لحد ما تجيبه هنا في مكتبي، عايزه يحس من الطريق اللي هنا ان مستقبله خلاص انتهى، وانه هيقضي بقيت عمره في السجن. فاهم ولا مش فاهم يا عزت؟ فاهم طبعا يا فندم، اوامرك. ولو سألني ليه يا فندم اقول ايه؟ ايه يا عزت؟ وانا اعلمك شغلك ولا ايه؟ قول له مش عارف حاجه واللي بيحصل ومش فاهم. انا كل اللي عايز يوصل له من معلومات انه دخل على ايام سودا. فاهم ولا مش فاهم يا عزت؟ فهمتك يا فندم. وعايز سعادتك هنا امتى؟ هتقولي بكره بعد صلاه الجمعه، ويفضل قاعد في اوضه لوحده ما حدش يتكلم معاه خالص. بس بص يا عزت بقى. اي فندم. انا عايزك كل شويه حد يخش عليه ويبص عليه ويقول هو ده، ويخرج ويخش حد تاني هو ده ويخرج. بس ده اللي انا عايزه، والباقي سيبه على الله ثم على عبد لله. مش قادره طبعا. انت مش ممكن يا عزيزي اسيوطي، انت بني ادم غير عادي بالمره. ده ايه ده؟ هي الحكايه بتضحك قوي كده؟ طبعا حاجه تضحك. انت عايز تفهمني ان حصيله اول يوم شغل ليك على التاكسي هي 4500 جنيه ودافعهم من جيبك؟ ده اللي حصل. يعني انت نازل تشتغل علشان تصرف فلوس، ولا نازل تشتغل علشان تجيب فلوس؟ ما احنا قلنا بقى ان مش دي القضيه دلوقتي، المهم التجربه. لا مهم جدا طبعا. لأن ده مقياس نجاح أو فشل التجربة. هو مش مهم المقابل المادي يبقى كبير، لكن وجوده معناه إنك قدرت تشتغل وتجيب فلوس. ممكن بقى أعرف الفلوس دي كلها اللي صرفتها اتصرفت في إيه؟ ما هو بصراحة أنا ما استحملتش أشوف حد محتاج وأنا معايا وما ساعدوش. يا حرام، ما تعودتش على كده. طبعا أي حد كان بيركب معايا التاكسي، راجل، ست، شاب، بنوتة، كله بيشتكي من الأوضاع والظروف وكله عنده مسؤوليات ومشاكل، فيجي ينزل عشان يحاسبني أقول له خلي ربنا عينك وحط في إيده اللي فيه نصيب، بس كسبت شوية دعوات يا رانيا. بجد بجد أنا منبهرة بيك. مش ممكن، مش بقولك انت غير طبيعي بالمرة يا عزيزي يا حبيبي. الناس شكاية بطبعها، معاها ما معاهاش بتشتكي، ولما بيصدقوا يركبوا بقى مواصلات ويرغوا، دي اللحظة اللي هم بيستمتعوا فيها جدا. مالك انت تنحت كده ليه؟ انت قلتي ايه؟ ايه يا عزيز، انا قلت حاجة غلط؟ انت لسه قايله ايه دلوقتي؟ بقولك الناس شكاية بطبعها. مالك يا عزيز؟ لا قلتي قبلها يا عزيزي يا حبيبي. سوري، مش قصدي، يعني ده اكسبريشن مش مقصود معناه الحقيقي. رانيا انا اقدر كويس قوي افرق بين الصدق في المشاعر والكلام العفوي اللي بيطلع لوحده. انا مروحه. طب استني اوصلك. لا هاخد تاكسي. امال انا ايه؟ انت بيه ده؟ ايه ده؟ عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل للجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل للجرح غالي وعزيز. سبب عزيز قوي. هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي. إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي. إخراج علي عبد العال.